من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ففي درسنا في هذا اليوم نختم إن شاء الله عز وجل الكلام عن شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد عليه رحمة الله. وفي درسنا بالأمس تحدثنا عن أن الكفر كفران، كفر دون كفر، كفر أكبر يخلد صاحبه في النار، والثاني كفر أصغر صاحبه يكون مرتكبا لذنب هو أكبر من الكبيرة ولكنه لا يخلد في النار، وكذلك الظلم ظلمان والفسق فسقان والنفاق نفاقان، ودلت على ذلك أدلة الكتاب ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم أيما توضيح، واتفق على ذلك أهل السنة والجماعة. ثم بقي معنا أصلان، الأصل 49 والأصل 50. قال الإمام عليه رحمة الله في الأصل 49: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. في هذا الأصل يقرر الإمام أحمد عليه رحمة الله معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار، فهما مخلوقتان موجودتان منذ زمن بعيد، متى خلقتا علم ذلك عند الله، ولكن قد دل ظاهر الكتاب ودلت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجنة والنار موجودتان، فقد قال الله عز وجل في حق أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت فعل ماض، فإذا هي قد أعدت جهزت وهيئت وانتهى بناؤها، وليس أنها ستعد أو تعد في الحال أو ستعد في المستقبل، لا، بل أعدها الله عز وجل فهي موجودة. وكذلك في حق الكفار قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفي سورة هذه الآية سورة آل عمران، وفي سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإذا هما موجودتان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة ورأى النار، يقول وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رآه، فاعل رأى هو رسول الله، الهاء رآه، الهاء يعود على جبريل، يعني رأى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى، أي مرة أخرى رآه على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها. كانت المرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، سدرة المنتهى أي التي تنتهي إليها الخلائق وهي فوق السماء السابعة، عندها أي عند تلك السدرة عندها جنة المأوى، فإذا هي موجودة عند تلك السدرة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبرائيل. جبرائيل إن همز فيضبط جبرائيل بفتح الجيم، أما إن لم تهمز فتكسر الجيم فيقال جبريل، جبريل بكسر الجيم وجبرائيل بفتحها. ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشاها من نور الله وما يغشاها من الملائكة كأنها الغربان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما تأوي الغربان إلى الشجرة تأوي كثيرة وتحط عليها، فكذلك الملائكة تأوي إلى تلك الشجرة فتغشاها، يعني تذهب إليها وتقف عندها فيغشاها نور الله سبحانه وتعالى وتغشاها الملائكة، ويغشاها ألوان لا أدري ما هي، ألوان عظيمة يعني ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في دنيا الناس ولكنها تكون هناك في الآخرة. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جنابذ جمع جنبذة، جيم نون باء ذال فاء مربوط، وهي ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة، يعني إذا ارتفع الشيء واستدار مثل القبة فيقال عنه جنبذة. فكذلك الجنة جنابذ، يعني البيوت خلاص مبنية من لؤلؤ، مقدمة من لؤلؤ، أما اللبن فلبنة من فضة ولبنة من ذهب كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهي قباب، هذه القباب من لؤلؤ. وإذا ترابها المسك، يعني المسك هذا تراب في الجنة، فإذا دخلها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما فيها. وفي صحيح مسلم من حديث أنس مرفوعا: ويم الذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالذي نفس العباد بيده، ووالله لأن العبد المسلم لا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الجنة والنار، يعني رأيت الجنة ورأيت النار، فدل ذلك على أنهما مخلوقتان موجودتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب إليهما، وجاء في الأحاديث أن الجنة أدنيت قربت إليه صلى الله عليه وسلم. ولكن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى. النار التي تفنى هي نار العصاة من الموحدين، أما النار التي تبقى فهي نار الكفار، كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن النار لا تفنى ولا تبيد، نار الكفار، أما نار العصاة فهذه تفنى، والجنة لا تفنى لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك في كتابه في سورة الحجر: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فإذا كانوا لا يخرجون دل ذلك على أنها باقية لا تنتهي ولا تفنى ولا تبيد. وقال سبحانه وتعالى في حق الكفار: وما هم بخارجين من النار في سورة البقرة. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، وما داموا لا يموتون إذن هم مخلدون في النار. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. فهذه الأدلة تدل على أن الجنة مخلوقة وموجودة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي باقية لا تفنى. كذلك النار رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تفنى أيضا. أيضا من الأحاديث التي تدل على خلق النار وأنها موجودة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وقد في الصحيحين: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني في صلاة الظهر إذا اشتد الحر فمن السنة أن تؤخر الصلاة. أبردوا بالصلاة، الدليل على فناء نار المسلمين هذا قول الشيخ الألباني ونقله عن ابن القيم ونقله عن شرح الطحاوي، وذكر الشيخ الألباني أن هذا هو القول الحق، ومن أراد فليعد إلى حاج الأرواح وتلك الكتب، إنما الدليل لا أعلم. نعم، أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من السنة أن تؤخر صلاة الظهر إلى أن يذهب أو تذهب حدة الحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا. الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فأبردوها بالماء. هذه الأحاديث تدل على أن النار موجودة وأنها تتكلم. هنا الاستثناء لا يدل على الخروج، ولكن الاستثناء يدل على فضل الله، أنهم دخلوا الجنة بفضل الله، وإن شاء أن يخرجهم أخرجهم، ولكنه أخذ على نفسه العهد أنه لا يخرجهم منها. فالاستثناء لتوضيح أن هذا بفضل الله وليس ليدل على أن وجودهم في الجنة مؤقت، لا، الاستثناء لتوضيح فضل الله. حد عايز يسأل تاني في المسألة بتاعت الجنة والنار؟ طيب، في الأصل الخمسين قال الإمام عليه رحمة الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. هذا الأصل الأخير من الأصول. من مات من أهل القبلة أي من المسلمين موحدا، أي حال كونه موحدا، يعني مات على التوحيد، يعني ليس كافرا ليس مرتدا، يصلى عليه صلاة الجنازة ويستغفر له، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يحجب عنه الصلاة ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. ولكن هنا أيضا تفصيل، إن هناك بعض الأشخاص تترك الصلاة عليهم لأولي الفضل، يعني من قتل نفسه هذا يصلى عليه، ولكن أهل الفضل لا يصلون عليه زجرا لأمثاله حتى لا يفعلوا تلك الفعلة المنكرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المتوفى هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين ترك الصلاة. فلو كان الأمر لكل مسلم فمن يصلي، إنما هو لأهل الفضل يتركون الصلاة على هؤلاء العلماء والحكام وأهل التقى والصلاح والإحسان، يتركون الصلاة على ذلك زجرا لأمثاله حتى لا يقعوا في مثل هذه الأمور. إنما بقية المسلمين يصلون عليه، سواء أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا فأمره إلى الله تعالى، وهذا بيناه من قبل. ما دام الذنب دون الشرك فإذا هو داخل في المشيئة، إن شاء الله أن يغفر له غفر، وإن شاء أخذه بذلك الذنب وعذبه، فأمره إلى الله. لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولأننا نهينا عن الاستغفار والصلاة على من مات على غير التوحيد. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تصلي الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو لعموم الأمة، على أحد منهم أي من المنافقين، لأن الآية نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم أي من هؤلاء المنافقين مات لا تصلي عليه أبدا، ولا تقم على قبره لتدعو له ولتستغفر له. وقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وهي نزلت في أبي طالب لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في موته في احتضاره، وظل يقول: يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. فعند ذلك نزلت آية القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزلت هذه الآية في سورة التوبة لتبين أنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا على واحد من المشركين حتى ولو كان قريبا، حتى ولو كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الآية من سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في سنة 9 من الهجرة، كيف تنزل في أبي طالب؟ فنقول هذا لتوضيح الأمر، يعني ما نزلت وقت وفاة أبي طالب إنما نزلت بعد ذلك لتبين الحكم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين أن هؤلاء المشركين مصرون على كفرهم وأنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء لا يستغفر لهم ولا يصلى عليهم. يقول: طالما الأمر إن الكافر أو المشرك أو المنافق لا يصلى عليه، فإذا المسلم يصلى عليه حتى ولو ارتكب كبيرة. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله أن هذا في حق من أتى معصية صغيرة كانت أو كبيرة، وكان موحدا من أهل القبلة، فهذا القيد هام لبيان أمرين: الأول أن الشرك بالله وإن كان كبيرة من الكبائر، وهو أكبرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أن تتخذ لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، حديث في الصحيحين حديث ابن مسعود. فالشرك كبيرة ولكنه أكبر كبيرة، وأخبر الله عز وجل أنه لا يغفر، إلا أنه مستثنى منها هنا، مستثنى من الكبائر. فمن أتى كبيرة الشرك فلا يشمله هذا الخير من الصلاة عليه والاستغفار له، هذا الأمر الأول. الثاني أنه قد يفعل معصية صغيرة مستخفا بها مصرا عليها مستحلا بها ومستحلا لها، فيخرج بها عن الملة بهذه المعصية الصغيرة، إن استحلها أو إن أصر عليها مستحال كونه مستحلا لها، أو حتى لو لم يفعلها ولكنه استحلها، فهذا يخرج بذلك عن الملة ولا يسمى موحدا حينئذ، بل يكون كافرا مشركا. ولا يظنن ظان أننا نحكم على معين بالكفر، فإن الحكم بالكفر على الفعل لا يعني بالضرورة الحكم على فاعله بذلك، في فعل وفي فاعل، الفعل كفر ولكن الفاعل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، واضح؟ فعل وفاعل، الفعل كفر، من طاف بغير الكعبة كفر كفرا أكبر، من حكم بغير شرع الله مستحلا لذلك مفضلا ذلك على شرع الله فهو كافر كفرا اكبر. هذا فعل. من تمسح بالقبور وطلب البركة منها ونذر لغير الله من الأموات فهذا فعل كفر أكبر، ولكن الفاعل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة كما سيأتي معنا. يقول: وبهذه المناسبة لا بد هنا من وقفة مهمة، إن قضية الحكم على معين بالتكفير قضية ليست هينة بل خطيرة، ليست هينة بل خطيرة جدا، ينبغي الحذر منها لما يترتب عليها من أحكام دنيوية وأخروية. طبعا الأحكام الدنيوية لو كان متزوجا من مسلمة يفرق بينهم ثم يقتل ردة، ثم في الآخرة هو مخلد في النار، وقبل ذلك لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، والمال الذي تركه يذهب به إلى بيت المال لا يأخذه ورثته، هذا لأنه مات على الكفر، هذه أحكام دنيوية. أما في الآخرة فلن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لن يشرب من يده صلى الله عليه وسلم، سيأخذ كتابه بشماله، سيكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها. فإذا يترتب على التكفير أحكام خطيرة في الدنيا والآخرة. فقد استهان كثير من الشباب بهذه المسألة فوقعوا في مزالق وانحرافات عظيمة، وهنا قواعد ينبغي الاعتناء بها وفهمها في هذا الباب. منها التفريق بين الكفر العملي أو القولي والكفر الاعتقادي. كفر عملي قولي هذا إيه؟ نقول عنه كفر أصغر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، خلاص؟ فقتال هنا كفر دون كفر، كفر أصغر. أما الكفر الاعتقادي فهو الكفر الأكبر الذي يخلف صاحبه في النار. وتفصيل هذه المسألة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. إذا نفرق بين الكفر العملي، كفر القول، كفر عمل أو كفر قولي هذا كفر أصغر، وبين كفر اعتقادي كفر القلب فهذا كفر أكبر. هذه واحدة. الثانية أن اليقين وهو الإسلام لا يزول عن شخص إلا بيقين مثله، وهذه من القواعد الأصولية. اليقين لا يزول بالشك، إنما لا يزول إلا بيقين مثله، وهذا يستخدم عند الشك في الحدث. إنسان توضأ، إذن هو متيقن من الوضوء، فشك هل انتقض وضوءه أم لا، فلا يزول اليقين بالشك إنما بيقين، فلا يخرج من صلاته إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا تحدث اليقين، فاليقين يزيل اليقين، ولكن اليقين لا يزول بالشك. فإذا إنسان مسلم، هذا اليقين، ولد لأبوين مسلمين نحكم عليه بالإسلام، صلى أمامنا يبقى نحكم عليه بالإسلام، قال لا إله إلا الله مسلم، يعيش في دار الإسلام، وهو يعني لا يظهر أنه نصراني ولا ذهب إلى الكنيسة، فإذا هو مسلم. هذا يقين لا يزول عن شخص إلا بيقين مثله، يعني يأتي إلى المصحف فيمزقه أو يطأه، أو مثلا يسب الله أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يطعن في القرآن طعنا صريحا يشكك فيه، هذا يقين صاحبه يكون كافر. فلا بد أن يظهر منه كفر بواح واضح، وشرك صراح صريح واضح، يعني لا يحتمل تأويلا، لا شك فيه ولا مرية. ويراجع بهذا السيل الجرار للإمام محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله. طيب، يبقى إذن كفر أكبر وكفر أصغر. ثم اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فعندنا إنسان الأصل فيه أنه مسلم لا نحكم عليه بكفر إلا إذا أتى فعلا لا شك فيه أنه كفر. ثم لو أتى بهذا الفعل فلا بد من إقامة الحجة، وهذا الأمر الثالث. إن ثبت أن الأمر شرك جلي لا شك فيه فلا بد أن ننظر في فاعله، وهل توفرت فيه شروطه وانتفت عنه موانعه، يعني شروط إقامة الحجة العلم والقصد والاختيار وعدم التأويل، أربعة شروط. فكأن يكون جاهلا لا يدري أن هذا شرك، مثل الصحابة الذين قالوا اجعل لنا ذات أنوار، مش كده؟ أو متأولا يتأول حكما معينا مثل الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء لا نكثرهم خلاص إلا إذا كانوا غلاة يعارضون الصريح المتواتر الواضح من أصول الإسلام. أو مكرها، إنسان مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أو مخطئا، أمر رابع يضاف إلى ذلك مخطئا، العبد اللي هو قال اللهم أنت عبدي وأنا رب، أخطأ من شدة الفرح، هل كفره الله؟ قال لله أنت عبدي وقال عن نفسي أنا ربك يا رب، هل بعد هذا كفر؟ ما تقوله في بعد كده كفر أن يقول العبد لله أنت عبدي وأنا ربك يا رب، كفر صريح ولكنه أخطأ، مش كده؟ ورغم ذلك يضحك إليه الله سبحانه وتعالى، الله أفرح بتوبته، الله أفرح بتوبته. فإذا لابد أن يكون عالما، أما الجاهل فيعذر بجهله حتى يعلم. الثاني أن لا يكون متأولا. الثالث أن يكون مختارا. الرابع أن يكون عامدا قاصدا غير مخطئ، أما لو أخطأ فلا شيء عليه. واضح يا اخوانا؟ ثم إن الحكم على شخص ما بالكفر يتطلب أن ينظر في الحاكم بذلك. من الذي حكم عليه بالكفر؟ أنا؟ أنت؟ واحد من العلماء ولكن لا هيبة له؟ إذا ما ينفع. هل هو أهل للحكم أم ليس أهلا لذلك؟ عالم ولا مش عالم؟ فهي إذن قضية ليس الكلام فيها لأحد الناس بل لمن كان أهلا للحكم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن حكم فأخطأ فله أجر. يعني أريد منك أن تقرأ ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث، الحديث في كتاب الأقضية باب إذا قضى الحاكم فأصاب. قال الإمام النووي أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حكم عالم أهل للحكم، في حكم عالم أهل للحكم، مش حكم أي واحد يحكم، لا، عالم أهل للحكم يعني عالم ويحكم، وقد يكون عالما ولكنه لا يعلم تلك المسألة أو ليس أهلا للحكم. لا، لابد من شرطين: أهليته للحكم أن يحكم على الناس إذا صرح له بذلك الحاكم، الثاني أن يكون عالما. فإذا وجد الشرطان فحكم فأصاب فله أجران، حكم فأخطأ فله أجر واحد. ومعنى الحديث إذا أراد الحاكم فاجتهد فأصاب، إذا حكم فأصاب، لا، إذا أراد أن يحكم فاجتهد، يبقى لابد من إيه؟ من الاجتهاد، فهنا محذوف تقديره فاجتهد فأصاب، يبقى لابد أن يجتهد. ومن يجتهد؟ ده كلام الإمام النووي مش كلام. فاجتهد معنى الحديث إذا أراد الحاكم فاجتهد فحكم فأصاب، يبقى لابد من الاجتهاد. يقول النووي من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، وإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه ولا ينعقد. يبقى إن كان غير أهل للحكم فلا حكم له ولا أجر له، بل هو آثم سواء وافق الحق أم لا. إن وافق الحق أثم، وإن لم يوافقه فهو آثم أيضا، لأنه تجرأ على القول على الله بغير علم، وهذا من الكبائر، وأن تقول على الله ما لا تعلم، فهو ليس بعالم، فلماذا تكلم في تلك المسألة؟ والقول على الله من الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن منها، وأن تقول على الله بغير علم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني تلتين القضاة في النار وثلث القضاة في الجنة. من هم الذين يدخلون الجنة من القضاة؟ لهم شرطان: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. إذن القاضي الذي يدخل الجنة له شرطان: أن يعرف الحق، يبقى لابد من العلم، ثم أن يقضي به، فإن تخلف شرط من هذين الاثنين فهو في النار، إن قضى على جهل فهو في النار سواء أصاب الحق أو لم يصب. الثاني كان يعلم الحق ولكنه جار يعني ظلم في حكم فهو في النار، فإذا لابد من هذين الشرطين، أن يعرف الحق والثاني أن يقضي به. فهؤلاء الذين يكفرون هل يعرفون نواقض؟ مسألة شديدة. إذا لابد من الأمور الأربعة التي عندكم، فرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، الثاني أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، الثالث أن إن ثبت أن هذا شرك فلا بد من إقامة الحجة من علم مناف للجهل، ومن قصد وعمد مناف للخطأ، ومن اختيار مناف للكراهية، ومن وضوح وصراحة منافية للتأويل. ثم إن كان الكفر كفرا أكبر وصاحبه عالم وغير متأول و من يكفره بعد ذلك؟ الذي يكفره الحاكم المطاع أو العالم المهاب. واضح كل الكلام؟ إذا علمت هذه القيود الأربعة فإذا يعني لا نكاد نستطيع أن نكفر إلا أقل القليل، اللي هو ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ده لا يحتاج إلى قمة حجة. يعني مثلا المرأة الشمطاء العجوز الدبدبيس التي تسمى بنوال السعداء، وهذه عليها لعنة الله، لما تقول إن الإسلام دين يدعو إلى الوثنية هذه كافرة، ما فيش إقامة حجة. تقيم حجة على من؟ امرأة تقول إن الإسلام دين كفر دين وثنية، كيف تقيم عليها الحجة؟ ثم هي عالمة، ثم هي غير متأولة وغير جاهلة وغير مكرهة، بل هي تفتخر بذلك. ثم هذا من أصول الدين، إن الدين دين أحناف، دينا قيما حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فهي تقول دين وثنية هذه كافرة خلاص. وسعيد عشماوي وغير هؤلاء الذين ينكرون ما كان أصلا من أصول الدين وهو معلوم لكل مسلم، فهؤلاء لا يحتاجون إلى إقامة حجة. واضح؟ إنما تكفير الحكام وتكفير الوزراء وتكفير العلماء خلاص، إن كانوا علماء فهذا ليس لأي أحد كما قلنا. يقول: وإن كنا نعتقد أن بعض الناس يستحق أن يحكم عليه بالكفر والردة عن دين الإسلام ممن ينتسب إليه زورا وبهتانا، وممن تسمى بأسمائنا وتزيى بزينا. يعني واحد لما ينكر الشفاعة ويكون اسمه مصطفى، ايه كافر؟ مش قضية. اسمها نوال، اسم عربي، كافر؟ ايه الإشكال؟ اسمه سعيد ولا مش قضية. ولكن هذا لا يبيح الخوض ممن ليس له بأهله، فأعجب من شباب أغرار، أغرار جمع غر يعني قليل العقل قليل الخبرة، قاموا وخاضوا في هذه القضايا الخطيرة قبل أن يتعلموا صغار المسائل المتعلقة بتصحيح عبادته. إذا ما قلنا نوقد الوضوء ما عرفهاش، طب سجود السهو يكون متى؟ هل يكون لركن من أركان الصلاة أم يكون لواجب من واجباتها أم هيئة أم يقول لك هو إيه الركن وإيه الفرض وإيه الواجب؟ ما يعرفش. لكن لما لم تعرف علم نفسك، ثم بعد ذلك ابحث عن حال الناس. دعك في نفسك أولا، دعك مع نفسك، علمها. فلا أرى ذلك إلا نوعا من التلبيس. كما كافر ولا مش كافر؟ لو كان كافر هتستفيد حاجة؟ وإن كفرته هل تستطيع أن تنطق بذلك؟ ولو نطقت ما المفاسد المترتبة على ذلك؟ فليعلم هذا الأمر جيدا. ولم يكلفهم الله الخوض في تلك المسائل، فتركوا ما أمروا بتعلمه وتعليمه، وانشغلوا عنه بأمور أقل ما يقال فيها إن ضرها أكبر من نفعها. وليتهم تلقوا هذه الأحكام من أهل العلم إذا لهان الخطب، ولكنهم تلقوها إما مباشرة من سماع آية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وصاحبنا ما بيحكمش بشيء هو كافر، بس فسر القرآن وحكم ونصب نفسه قاضيا، أو قراءة حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذا لما تقاتل علي ومعاوية فهما كافران على طول. ما يعلم ان الكفر كفر اكبر واصغر، ما يعلم ان هذا حاكم واجتهد واصاب له اجران، وان معاويه كان حاكما على الشام واخطا لما اجتهد فله اجر، ما يعلم ذلك. واما من بعض القراء او المثقفين وليسوا بعلماء في الحقيقه، وان تزيوا بزي العلماء، زي الرجل اللي كان كاتب لي يقول لي مثلا الشيخ صاحب خطبه قال لي بيقول لي ان صفه فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون صفتان جديدتان. طب وايه يعني ليست صفتين جديدتين ولكن هما صفتان للكفر؟ ايه الاشكال؟ ما الكفر ابتداء كفر اكبر وكفر اصغر، وبالتالي سيكون الفسق اكبر وفسق اصغر، وظلم اكبر وظلم اصغر. ف نسال الله العافيه. هو رجل اديب وبليغ كما قلنا، ولكن ليس له ان يفسر كتاب الله. يقول: ولو ان هؤلاء الشباب زاحموا اهل العلم بالركب وانتصحوا بنصيحة سلفهم الصالح، اغض عالما او متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. الثالث اللي هو ايه؟ الجاهل. وقول علي رضي الله عنه: الناس ثلاث، عالم ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع اتباع كل ناعم. الناس ثلاث: عالم رباني، يعني علمه لله، علمه من الله والى الله، مخلص لله سبحانه وتعالى، مش عالم ليمارس السفهاء او ليأكل اموال الناس او ليقال عنه عالم، لا. والثاني متعلم على سبيل النجاة لينجو بنفسه من الشرك ومن البدعة ومن المعصية ومما يخالف دين الله عز وجل. هذان صنفان ناجيان. والثالث همج رعاع، رعاع اتباع كل ناعم. الهمج هم الرعاع او الرعاع، والرعاع جمع رعاعة أو رعاعة، وهم الغوغاء من الناس، والغوغاء هم السفلة من الناس، والسفلة هم الأسافل. ذلك قضبت المسألة خلاص. الرعاع أسافل الناس، أسافل الناس اللي هم سفلة الناس اللي هم الغوغاء يعني. وصلنا المهم الايه؟ الأساس. أتباع كل ناعق، الناعق الذي ينعق على الغنم، الغنم لا تفرق، ساعد واحد ينعق عليها تروح، واحد ينعق في الناحية الثانية تروح، فهكذا الناس إذا سمعوا صوتا هنا أو هنا أو هنا، مش مهم من عالم ولا من جاهل، من مبتدع ولا من متسنن، من مشرك أو من ما يفرقش، يتبعون نعيقه في كل مكان. لو التزموا بهذه النصيحة لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن بعضهم تنكب الطريق واتبع الهوى وفارق الجماعة، والجماعة وهم كبار أهل العلم، فصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني سنهم صغير، سفهاء الأحلام، يعني سفهاء العقول، حمقى قليل العقل، يقولون من قول خير البرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث يأخذونها أو آية يأخذونها، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني السهم لما يلقى على يرمى على الرمية فينفذ في جسدها، كذلك هؤلاء يخرجون من الدين كما يخرج ذلك السهم من الرمية، ينفذ إلى جلدها ويخرج من الناحية الأخرى، فهؤلاء كفرة خلاص. وقوله عليه السلام: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل، يعني كلامهم جميل جدا، ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني الحنجرة، وده في الخوارج خلاص، يدعون أهل الكفر ويقتلون أهل الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خدعات، هي زماننا هذا، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ الفويسق، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أخرجه أحمد بسند صحيح لشواهده، كما قال الشيخ مصطفى العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم. فالرويبضة جاء من الله من الربض، والربض اللي هو مربض الغنم، حظيرة الغنم. فتخيل ان رجل سافل وصل به السفول الى ان يكون مقامه بين الغنم، اذا به يتكلم، ولا يتكلم في امور سهلة، انما يتكلم في امر عامة، يعني امور كبيرة تحتاج الى كبار العلماء يجتمعون ويتكلمون وبعضهم ينصح بعضا. اذا بهذا التافه الفويسق الرويبض يتكلم في تلك المسألة التي كثير من العلماء الثقات يتأخر عنها ويتزحزح، اذا به يتجرأ ويتكلم. فهذا موجود تافه من التافه، يقول لك مسألة كذا، مسألة الصحابة لا انا يعني رأيي فيها، ويعمل كذا رأيه في رأي. انت ليك رأي اصلا؟ من قال ان لك رأيا ابتداء؟ ومن قال ان لك ان تتكلم في دين الله وانت لا تعرف كيف تستنجي؟ يبقى فاعرف قدرك ثم تكلم على هذا القدر. فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. ثم بعد ذلك آخر الرسالة، والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا بروايته عن والده، سمع ذلك منه الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك ابن علي. عندك ابني مش كده؟ لا، ابن علي ابن محمد الهمداني، وقال بها أدين الله، وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن ابن هبة الله ابن المعراض الحراني، وذلك أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله سمعها من لفظ ولدي أبو بكر عبد الله، وأخوه بدر الدين حسن، وأمه بلبل بنت عبد الله، يعني الرجل علم اثنين من ولاده حتى زوجته، وبعضها عبد الهادي، عبد الهادي ده يعني تلميذ عنده. وصح ذلك يوم 27 من شهر جماد الأولى سنة 97 و800، وأجزت لهم أن يرووها عني، أن يرووها عني. روى يروي. وجميع ما يجوز لي وعني روايته بشرطه، وكتب يوسف بن عبد الهادي، يقول الشيخ الألباني، وكتبها لنفسي محمد ناصر الدين الألباني، يقول فرغت من نسخها عن نسخة خطية في ظاهرية دمشق، مكتبة ظاهرية في دمشق برقم كذا، قبيل ظهر الأربعاء 6 شعبان سنة 74 و300 و1000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانتهت الرسالة وانتهى سندها، ونحمد الله سبحانه وتعالى. ويوم السبت القادم إن كان هناك شيء يعني غامض يعاد شرحه، وتأتيكم الأسئلة على هذه الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى. أدي لكم استهم بل صلاة الإمام وصلاة المأمور.